باب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هكذا أسماء، هذه الأسماء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا، يعني سراجا منيرا، وكذلك قال شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، هذه كلها أسماؤه. ومن خصائص أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسم علم، ومعناه يعني يا واقع. إذا قال محمد مثلا بغيره من الأسامي مجرد علم فقط لا يعتبر معناه، وأما فيه فإنه اسم وصفة مع بعض. يقول نقيب رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني يراد معناها، يراد معناها. ولذلك قال: وشاهد ذلك وأنا الماحي، ثم قال: الذي يمحى به الكفر يزال به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي أي بعده يعني، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فإذن معناها وعالميتها معتبرة معا. نعم.